الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد، فنكمل بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به شرح كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد. وقد انتهينا من مسائل الوضوء، فانتهينا من مسائل الوضوء، وكانت آخر مسألة الموالاة في أفعال الوضوء، وذكر ابن رشد حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر، فاستدل بهذا الحديث على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر بين أعضاء الوضوء. وهذا الحديث، لذلك قلت ذكرت مثال أثر لابن مسعود أنه أتى إلى المسجد فبعد أن توضأ فمسح خفيه بعد أن ترك مكان الوضوء، فهذا الحديث لم يستدلوا به في مسألة الموالاة. لماذا؟ لذلك قلت ليس بثابت، هو ثابت في البخاري ومسلم في أمر آخر، وهو مسألة صفة الغسل. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صفة الغسل الكامل التام، وهناك الغسل من غير الوضوء، والتام منه الوضوء. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ ويترك رجليه إلى آخر الوضوء، ولكن هنا هذا الحديث في الصحيحين إنما هو في أمور الغسل، لذلك لم يستدل به أهل العلم في مسألة الموالاة. وذكرت المرة السابقة الحديثين في مسألة الموالاة والحديث الصحيح والضعيف. فهنا قوله أنه كان يتوضأ في أول طهوره ويؤخر غسل رجليه إلى آخر الطهر، فهذا لا يستدل به، أو استدل به الشيخ ابن رشد في هذه المسألة، ولكن الاستدلال بالأحاديث الأخرى أنسب لهذا السياق. وبدأنا في كلام المسح على الخفين، وذكرت السطرين الأوليين، والكلام المحيط بأصوله المسح على الخفين يتعلق بالنظر إلى في سبع مسائل، بالنظر إلى جوازه، جواز المسح على الخفين، وفي تحديد محله، وفي تعيين محله، وفي صفته، أعني صفة المحل، وفي توقيته، وفي شروطه، وفي نواقضه. فالمسألة الأولى فيها حكم المسح على الخفين. اعلم أن أهل العلم سلفاً وخلفاً رووا عن الصحابة 80 حديثاً وأكثر في المسح على الخفين والنعلين والجوربين، والذي وجد عند أهل العلم أن ابن عمر وعمر بن الخطاب وعائشة وغيرهم كانوا لا يرون المسح، فكل هذا قد رجع فيه أهل العلم، كما سنزيد الكلام من كلام الشوكاني في نيل الأوطار. فأكثر من 80 حديثا البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأبو داود والدارمي والمعاجم الثلاثة للطبراني ومسند أبي يعلى ومسند البزار وسنن البيهقي الكبرى والصغرى وكل تصانيف وكل التصانيف تكلموا في أحاديث كثير. فقال هنا: فأما الجواز ففيه ثلاثة أقوال. القول المشهور أنه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار، حتى قال ذكر الشوكاني أن إجماع الصحابة على المسح على الخفين وعلى النعلين كذلك، فهذا إجماع. في البداية اختلف عمر بن الخطاب، فلما علم أن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه روى الحديث صحيحين يعني، فرجع عن قوله، وكذلك من قال في البداية بأنه لا يجوز، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار. والقول الثاني جوازه في السفر دون الحضر. مسألة هنا مسألة البعض قالوا في مسألة الإجماع، يعني مثلا حتى ابن النووي وابن حجر قالوا المسألة عدم الخروج على الحكام كانت مسألة خلافية ثم أجمعوا عليه. ليس كذلك، ليس كذلك، وإنما هناك 100 حديث في المسألة. فمسألة كون قيل الإجماع يعني مثلا قد لا يرد الحديث إلى الصحابي، وهذا لا يؤثر في حجية الإجماع. الذي يعلم حج على من لا يعلم، والأصل طبعا في الإجماع أن يتفق أهل الحل والعقد في هذا الزمان من كل عالم من في الأمة، لابد ألا يخالف أحد منهم، الكل يجمع. ولكن بعض المسائل يكون فيها إجماع ويحدث نوع من عدم العلم في جزئية من جزئيات مسائل الشريعة في الإجماع، فهذا لا يؤدي إلى خرق الإجماع أو الخلل في الإجماع. لذلك لما خرج سليمان بن سورط من الصحابة والحسين وابن الزبير، هؤلاء تكلم معهم الصحابة وقالوا حتى للحسين أمروه بتقوى الله وأن لا يذهب إلى العراق وإلى ما حتى حدث كذا وكذا وكذا. فالمسألة هنا لابد أن تنضبط، قد يكون الإجماع وهناك بعض من أهل العلم قال بكلام مخالف الإجماع، فهذا غير معتبر. بينته في كتاب ملاك أمر الخوارج الجدد في حرفين، وكذلك كتاب أثر القواعد الأصولية في تصحيح المعتقد ورد شبه المنحرفين. فبعض المسائل قد يظن الناس أنه حدث خلاف من الصحابة في هذه المسألة، وليس كذلك. هؤلاء يعني لا سيما من أهل الأهواء يتتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل. فإذا مسائل الإجماع لابد أن تفهم وتدرك. بعض المسائل يظن أن ليس فيها إجماع، ليس فيها إجماع، وهي فيها إجماع لأنه لم يصل الحديث إلى الصحابي. فقال هنا القول المشهور، لأن كما بيّن أهل العلم ليس هناك إجماع إلا وله دليل من الكتاب أو السنة، عرفه من عرفه وجهله من جهله. القول المشهور أنه جائز على الإطلاق، وبه قال جمهور فقهاء الأمصار. والقول الثاني جوازه في السفر دون الحضر. والقول الثالث منع جوازه بإطلاق، وهو أشدها في البعد عن الراجح. قال السبب في اختلافه ما يظن أو يظن من معارضة آية الوضوء الوارد فيها الأمر بغسل الأرجل للآثار التي وردت في المسح، والحديث بيناها مع تأخر آية الوضوء. تمام، في البداية بينت قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وفي رواية متواترة وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالخفض وبالكسر. وبينت كلام ابن حزم في المحلى أن هذا هو كان الأصل في البداية ثم نسخ، وذكرت حديث ويل الأعقاب من النار. فكان النسخ كان الأصل في المسح لهذه الآية، الآية برواية الخفض وبرواية النصب، أرجلكم وأرجلكم، فهذه رواية وهذه رواية، وكان الأمر فيه خلاف ثم نسخ والأمر انتهى. تمام، فهنا قال مع تأخر آية الوضوء، وهذا الخلاف كان بين الصحابة في الصدر الأول، فكان منهم من يرى أن آية الوضوء ناسخة لتلك الآثار، وهو مذهب ابن عباس. واحتج القائلون بجوازه بما رواه مسلم أنه كان يعجبهم حديث جرير، وذلك أنه روى أنه روي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام يمسح على الخفين، والحديث في البخاري ومسلم. فقيل له إنما كان ذلك قبل نزول المائدة، سورة المائدة، فقال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. وهذا الحديث من حديث جرير يبين أن المسألة الأصل والذي أجمع عليه الصحابة أن المسح على الخفين أجمع عليه الصحابة. وقال المتأخرون القائلون بجوازه ليس بين الآية والآثار تعارض. أصل الأمر وآخر جزء في الجزء الثالث من كتاب ما قل وده في سورة الفقه المستدل، ذكرت باب التعارض والترجيح وذكرت فيه أكثر من 50 وجها. فمسألة دفع التعارض بين الأدلة، ليس هناك حديث يخالف حديث، ولا حديث يخالف آية، ولا آية تخالف حديث، فلابد من معرفة هذا. هذا يأتي من خلال قواعد الأصول، هناك نسخ وهناك تقييد وهناك تخصيص وهناك مجمل بين المبين بين المجمل، وهناك صحيح وضعيف ومنطوق ومفهوم ومحكم ومتشابه، وهناك أحاديث لم تصل إلى البعض ووصل البعض الآخر إلى جلهم، تحدث التعارض لبعض الأمور كما بينت في رسالة ابن تيمية في مجموع الفتاوى، وكانت هي في مجموع الفتاوى ثم طبعت في رسالة صغيرة، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. فهذا يكون من خلال اجتهادات الصحابة، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، فينظرون إلى دلائل الآية أو الحديث ويختلفون في ذلك، وهذا أمر حدث مع الصحابة إلى يوم الناس بل إلى يوم القيامة، لأن المسألة القاعدة لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه. طيب، وقال المتأخرون القائلون بجوازه ليس بين الآية والآثار تعارض، لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له، هذا وجه من وجوه دفع التعارض. النسخ موجود، المسح موجود عند عدم النسخ موجود عند عفوا المسح موجود عند ارتداء الجورب او الشراب يعني او النعلين او الخفين، يبقى هذا يعمل به وهذا يعمل به، القاعدة الكلية الإعمال اولى من الإهمال. وبينت في قواعد أصول الفقه في النسخ لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، فإن وجد ولو وجه من 100 وجه يقال به، لأن الأصل الإعمال، هذه الأحاديث لابد أن يعمل بها. رسول الله الصادق المصدوق والحديث ثابت عنه رواية ودراية لفظا ومعنى، فلا بد من إعمال هذه الأدلة، كما تختلف السنن في الصلوات مثلا في اختلاف أحاديث الافتتاح واختلاف أحاديث التسبيح في الركوع والسجود، فكل هذا يعمل به ما دام الحديث ثابت فيعمل به. فقال لأن الأمر بالغسل إنما هو متوجه إلى من لا خف له، والرخصة إنما هي للابس الخف. وقيل إن تأويل قراءة الأرجل بالخفض هو المسح على الخفين، وجه آخر المسح على الخفين، وكأنهم قالوا بعدم النسخ، فقال بالخفض هو المسح على الخفين، يبقى يعمل بهذه الآية ويعمل بهذه الآية، والإعمال أولى من الإهمال. وأما من فرق بين السفر والحضر فلأن أكثر الآثار الصحاح الواردة في مسحه عليه الصلاة والسلام إنما كانت في السفر، مع أن السفر مشعر بالرخصة والتخفيف، والمسح على الخفين هو من باب التخفيف، فإن نزعه مما يشق على المسافر. والقاعدة كما ندندن عليها لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فلا نخصص ما لم يخصصه الدليل. القاعدة الكلية في علم أصول الفقه العام على عمومه ما لم يرد دليل يخصصه، فإن كان هذا فمسح على الخفين، وغالب المسح في السفر، ما الذي يمنع أن يمسح في الحضر؟ لأن المسح على الخفين هي رخصة، والرخصة توجد في السفر وفي الحضر. في أيام الشتاء لا سيما الأيام التي في البلاد الشديدة البرودة، فخلع الخف يؤدي إلى مشقة شديدة. يعني الإنسان عندما يتوضأ، ونحن نعلم هذا، يعني نتوضأ لا نستشعر ببرودة الماء إلا في القدم، فالجورب شراب وما يلف من التساخين على الأرض على الأرجل، فهذه مشقة، والمشقة تجلب التيسير، وما والقواعد كثيرة، إذا زاد الشيء عن حده قلب إلى ضده. فمسألة التفريق بين الحضر والسفر لا دليل عليه، لأن النبي يبين للأمة، فإن وجد تخصيص بيّنه، لأنه أمر صلى الله عليه وسلم بالبيان، يا الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. والنبي لما يسأل وهو بهذه الآية وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، عندما يسأل لابد أن يجيب في كل تفصيلة سألها الصحابي، لأن الحديث يعم وينشر إلى يوم القيامة، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، إلى يوم القيامة، الذي بلغه إلى يوم القيامة. قال ثم قال كيفية المسح على الخفين. هناك كلام مهم للشوكاني في نيل الأوطار، فذكر الشوكاني أبواب المسح على الخفين، باب في شرعيته. فقال عن جرير أنه بال ثم توضأ ومسح على خفين، فقيل له تفعل هكذا؟ قال نعم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفين. قال إبراهيم من رواة الحديث، فكان يعجبهم هذا الحديث لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة، متفق عليه. قال الشوكاني، قال الترمذي هذا حديث مفسر، لأن بعض من أنكر، أو مفسر للأحاديث الأخرى، لأنه بعض من أنكر المسح على الخفين تأول مسح النبي على الخفين أنه كان قبل التي في المائدة فيكون منسوخا، تمام؟ طيب، والحديث يدل على مشروعية المسح على الخفين، أي بشكل مطلق وليس هناك تخصيص ولا تقييد. وقد نقل ابن المنذر عن ابن المبارك من أئمة هذه الأمة قال ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف. ذكرت لك كلام ابن مسعود وابن عمر وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال هنا ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روى عنهم، لذلك حدث بلبلة في مسائل خروج الحكام لما ذكر النووي وابن حجر أن المسألة كان فيها خلاف ثم أجمعوا عليه. فمسألة كان فيها خلاف مع وجود الأحاديث هذا كلام مرجوح وليس براجح. فهنا قال وليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، لأن كل من روي عنه إنكاره فقد روي عنه إثباته. كما قلت دائما، منظومة تحقيق المسائل الشرعية لابد أن تجمع في صعيد واحد الأحاديث وكل ما تعارض منها والناسخ والمنسوخ وكل ما ذكرته لكي تصل إلى الحقيقة. يعني قال هون ليس في المسح على الخفين عن الصحابة اختلاف، ابن المنذر نقل الإجماع، وابن المبارك إمام من الأئمة، عبد الله بن المبارك، فالإجماع منقول. فالذي لم يقف على الإجماع فيأتي بكلام الذي ذكره البخاري في صحيحه وعلق عليه ابن حجر في فتح الباري، وأن الصحابة اختلوا في هذه المسألة، وعمر بن الخطاب في زمنه، وابن عمر في خلافة عمر كان ينكر هذا، واخد بالك؟ فمسألة وجود الإجماع مسألة في غاية الأهمية، لا يستقيم لطالب علم أن يحقق مسألة وليس عنده مرجع أو مرجعين عنده مرجع أو مرجعان لمسألة الخلاف أو الإجماع، مسألة الإجماع. فلابد أن نعرف هل في المسألة خلاف أو المسألة مجمع عليها، ده مهم للغاية. حتى ذكرت في مسائل الإجماع مسألة مهمة للغاية، ذكرتها في أكثر من كتاب، ومنها كتاب الفقيه المتفقه في يوم أيام الأربعاء. قال كلاما، هذا الكلام نقله الخطيب البغدادي عن الإمام أحمد وغيره. هناك مسألتان في الإجماع، مسألة أجمعوا على كذا ومسألة اختلفوا وأجمعوا على الخلاف. يعني إيه؟ الصحابة مثلا تكلموا في مسألة واختلفوا فيها في ثلاثة أقوال أو أربعة أو خمسة، فنقل الإمام أحمد والخطيب البغدادي قال هذا يسمى إجماعا، لأن الصحابة هم الأمة وأهل الحل والعقد، والمسائل التي أجمعوا عليها نجمع فيها، والمسائل التي اختلفوا فيها على خمسة أقوال أو ثلاثة أقوال هذا إجماع من الصحابة، ولا يجوز للتابعين أو تابع التابعين، يجوز للتابعين أو تابع التابعين أن يأتوا بقول خامس سادس بعد قول الصحابة. وهذا قول في غاية القوة، لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. وفي رواية من الفرقة الناجية؟ مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب. فالفرقة الناجية حتى في الاستنباطات وفي الفتاوى وفي الإجماع وفي الخلاف، فالأمر انحصر وأجمع على أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، وأجمع حتى انقراض عصرهم، أي ماتوا جميعا وما زال هذا الخلاف مستمر. فإن قلنا هناك خلاف سادس في المسألة الخامسة له أو في المسألة في الرابع في القول الذي أجمعوا على الخلاف في ثلاثة أقوال فحسب، فهذا في غاية القوة، خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. فخير الناس هنا هذا مطلق، خير الناس في كل شيء، والفرقة الناجية وحديث مسلم وأصحابي أمانة لأمتي حتى في مسائل الاستنباط والاستخراج والفتوى وما حدث من الخلاف وما حدث. وده يعني عندما تتشبع بمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين تعلم متانة الصحابة، لأنهم هم ورثة الأنبياء. فهذا القول قاله إمام أهل السنة والجماعة إمام أحمد لتعلم هذه المسألة، وإن كان اختلف فيها الأصوليون، ولكن الراجح هذه الأحاديث القوية التي تبين خير الناس قرني. فقال لأن كل من روى عنهم منهم إنكاره فقد روي عنه إثباته. وقال ابن عبد البر لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره إلا عن مالك، مع أن الروايات قال إلا عن مالك. هنا لا يقال مالك خالف الإجماع ولا المسألة خلافية، لا، هذه مسألة مهمة جدا، وأهل الأهواء يتلاعبون بها من باب تتبع المتشابه، كما أتوا إلينا بسليمان بن سرد والحسين وابن الزبير وقالوا المسألة فيها خلاف، وليس كذلك، ليس كذلك، ليس كل خلاف معتبرا إلا ما كان له حظ من النظر. فقال مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه بإثباته. شوف الكلام. وقال ابن عبد البر هو إمام مالكي لا أعلم، وهو شرح الموطأ في كتابه التمهيد الكبير، لا أعلم من روى عن أحد من فقهاء السلف إنكاره، يعني إنكار المسح، إلا عن مالك، مع أن الروايات الصحيحة مصرحة عنه، عن مالك يعني هنا تعود إلى مالك بإثباته، أن مالك ما طبعا هذا إمام السلسلة الذهبية في علم الحديث، حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله. فهو وصل طبعا وصلت إليه هذه الحديث، وعنده في الموطأ يتكلم عن عن مسح الخفين. طيب قال: وقد أشار الشافعي في الأم إلى إنكار ذلك على المالكية، يعني الإمام الشافعي إمام، فأنكر على المالكية يقول لهم إمامكم يقول بالمسح. والمعروف المستقر عندهم الآن قولان: الجواز مطلقا، ثانيهما للمسافر دون المقيم. قلت هذا مردود، لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والنبي مسح، ولو لا يجوز إلا في الحضر كان يقول، مش ممكن، لأن النبي يؤخذ أمره ويقتدى به ويؤتس به ويفعل به، فكيف يفعل ويقوله في السفر؟ ما الدليل؟ من قال لك هذا؟ فقوله للمسافر دون المقيم لا دليل عليه. وعن نافع، عن ابن نافع من المالكية في المبسوطة، أن مالكا إنما كان يتوقف في خاصة نفسه مع إفتائه بالجواز، وحتى التوقف في خاصة نفسه مع أكثر من 80 حديثا، فهذا فيه نظر. قال ابن المنذر: اختلف العلماء أيهما أفضل، المسح على الخفين أو نزعهما وغسل القدمين. قال: والذي اختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض، واخد بالك. قال هنا: والذي اختاره ابن المنذر، يعني والذي اختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. الحديث الثابت: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، وفي رواية كما يحب كما يكره أن تؤتى معاصيه. وحديث مسلم: رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا الحديث صحيح مسلم. لما كلم التابعي بداية الحديث من عمر بن الخطاب مع النبي، ففي عهد عمر سأله التابعي وقال في آيات سورة النساء وظاهرها أنه الجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء في حالة الخوف، فقال: وقد أمن الناس. فقال عمر بن الخطاب: سألت هذا السؤال لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت له كما قلت، فقال لي: رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. هذا الحديث تكلمت في هذا الحديث فاقبلوا صدقته، فهنا هذا أمر، والأمر الوجوب بإجماع الصحابة، ولكن هذه الأمرية صرفت عن من الأمر والأمرية إلى الاستحباب. رخصة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته، ومسألة الرخص بالإجماع تأخذ بها أو لا تأخذ بها، مثلا أن تفطر في السفر في رمضان وهكذا يعني. طيب قال قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركه. انتهى كلام ابن المنذر، وده قول وجيه وله فقه. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من الغسل أفضل من تركه. انتهى. قلت زيادة على هذه النقطة الفقهية من مسألة الإعمال أولى من الإهمال، لو زاد بعض الفرق من أهل الأهواء وتميزوا بسنة من سنن رسول الله، قال البعض لا تعمل هذه السنة لأنها اشتهرت واشتهرت عن أهل الأهواء حتى لا يأخذه منها، وليس كذلك، هذا كلام مرجوح ومردود. هذه سنة رسول الله، فعلها أهل البدع أو غير أهل البدع، هي سنة، ولكن نبين هم يعلموا وتعلم صفاتهم ليحذروا ويحذر منهم الناس، ولكن لا نعطل السنة. دي مسألة مهمة للغاية. فلذلك هنا قال: والذي أختاره أن المسح أفضل لأجل من طعن فيه من أهل البدع من الخوارج والروافض. قال: وإحياء ما طعن فيه المخالفون من السنن أفضل من تركهم. قال النووي في شرح مسلم، هذا على لسان الشوكاني: وقد روي المسح على الخفين، أو روى المسح على الخفين خلائق لا يحصون من الصحابة. قال الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. قال: كم؟ 70، في رواية 80، ولكن ليس كل الصحابة رووا هذه العشرات الآلاف للصحابة، فليس كل الصحابة رووا كل الأحاديث. فعند عدم بعض الصحابة ماتوا ولم يعلموا جل وكل أحاديث رسول الله، وتميز كل منهم بالزيادة أو بالنقصان، ثم جمع الأئمة كل الأحاديث من كل صحابي وصحابية. فقال هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين، أخرجه عنه ابن أبي شيبة. قال الحافظ في الفتح، فتح الباري يعني: وقد صرح جمع من الحفاظ بأن المسح على الخفين متواتر، وجمع بعضهم رواته فجاوزوا 80 منهم العشرة اللي هم مبشرين من الجنة بالجنة. وقال الإمام أحمد: فيه 40 حديثا من الصحابة مرفوعة، 40. وقال الحسن: 70. لما تكلمت عن مسند الإمام أحمد وقال لأولاده هذا المسند هو فيه مرجعية وأحاديث الرسول، لو لم تجدوا في المسند حديث فليس من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا الحسن البصري قال 70، والإمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد قال 40، تمام. فهنا الكل يؤخذ من قوله ويرد، وفوق كل ذي علم عليم. هذه قاعدة مضطردة. يعني إيه مضطردة؟ مستمرة. يعني إيه؟ لا تتخلف. قاعدة التي أحكمت بدليلها ودلالتها تستمر، لا يستطيع إنسان أن يرفضها وإن كان من كان، لأنها القاعدة بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، أو بحديث صحيح، أو بآية رواية ودلالتها صحيحة، أو بإجماع لا خلاف عليه، فمضطردة. فدي مسألة مهمة، وتنبه طلبة العلم لحسن التقصي والتحقيق في المسائل العلمية. من الخطأ والزلل والخلل أن يطلق طالب العلم القول ده أجمع عليه الناس، من قال لك؟ أو دي ما فيش خلاف، أو مثلا يأخذ ده قول الإمام الفلاني. الإمام الفلاني، هناك في الأمة أئمة كثر ولله الحمد والمنة، والخير في الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. الحديث الصحيحين: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فالتوسط هو منهج السنة والجماعة ومنهج الكتاب والسنة وإجماع المسلمين، التوسط لا إفراط ولا تفريط. وهذا يلملم لك شتات المسائل، لا تبالغ في الثناء أو في التعصب، والتعصب ابتداء ليس من الدين، بارك الله فيك. فقال: وقال ابن أبي حاتم فيه عن أحد عن 41 من الصحابة، يعني عن 41 من الصحابة. وقال ابن عبد البر في الاستذكار: وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح على الخفين نحو 40 من الصحابة، وذكر أبو القاسم وذكر المهم يعني. فقال وفي رواية: فكانوا 80 صحابيا. وقد نسب القول بمسح الخفين على جميع الصحابة كما تقدم عن ابن المبارك الإجماع، وما روي عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسح، قال ابن عبد البر لا يثبت ابتداء، لأنه أنا ذكرت ابن عباس وذكرت ابن عمر وعمر بن الخطاب، قال عن عائشة وابن عباس وأبي هريرة من إنكار المسح، فقال ابن عبد البر لا يثبت، البعض أثبته فقال لا يثبت، مسألة فيها خلاف. قال أحمد لا يصح حديث أبي هريرة في إنكار المسح وهو باطل، وقد روى الدارقطني عن عائشة القول بالمسح، وما أخرجه ابن أبي شيبة عن علي أنه قال سبق كتاب الخفين فهو منقطع، وقد روى عنه مسلم والنسائي القول به بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ثابت. وما روي عن عائشة أنها قالت لأن أقطع رجلي أحب إلي من أن أمسح عليهما. ففيه محمد بن مهاجر مسألة، هذا الأثر لما سئلت عائشة رضي الله عنها عن توقيت المسح على الخفين في السفر وفي الحضر، فقالت سلوا علي بن أبي طالب فكان يكسر السفر مع رسول الله، وهي زوجته وهي أحب الناس إلى رسول الله في أزواجه. فالقضية يا إخوة مهمة جدا جدا جدا، هذا أصل لا يستقيم أن يكون عند طالب العلم الذي أراد أن يعلم الصحيح من الضعيف. فقالت قال ابن حبان كان يضع الحديث اللي هو محمد بن مهاجر. وأما القصة التي ساقها الأمير الحسين كذا في الشفاء، وفيها المراجعة الطويلة بين علي وعمر واستشهاد علي 22 من الصحابة فشهدوا بأن المسح كان قبل المائدة، قال ابن بهران لم أرى هذه القصة في شيء من كتب الحديث، ويدل لعدم صحتها يعني المسح على الخفين. المهم قال وذهب الخوارج وأبو بكر بن داود الظاهري إلى أنه لا يجزئ المسح على غسل الرجلين، واستدلوا بآية المائدة وبقوله صلى الله عليه وسلم لمن علمه واغسل رجلك، الحديث بتاع المسيء في صلاته اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، فأخذوا هذا الحديث وفصلوه عن الأدلة الأخرى التي تبين لك منظومة جمع الأدلة في صعيد واحد. أنا دائما أدندن على حديث المسيء في صلاة اغسل وجهك ويديك وامسح برأسك واغسل رجليك، تمام، وهذا صحيح. فقالوا هنا الرواية المتواترة في القرآن وبخفض يمسح بالخفض وبالنصب، ففي الخفض قالوا بالمسح، يبقى المسح موجود في القرآن، تمام تمام. طيب قال واغسل، فغاية ما فيه الأمر بالغسل وليس فيه ما يشعر بالقصر، ولو سلم وجود ما يدل على ذلك لكان مخصصا بالأحاديث المسح المتواترة. وأما حديث لا يقبل الله الصلاة بدونه فلا ينتهض للاجتهاد به للاحتجاج به، فكيف يصلح لمعارضة الأحاديث المتواترة مع أنه لم يجده بهذا اللفظ من وجه يعتد به؟ وأما حديث ويل للأعقاب من النار هو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما، وهذا توجيه قوي، بمعنى هناك أصلان، إما الغسل وإما المسح، والمسح عندما تغسل رجليك وهما طاهرتان ثم تلبس الخفين عليهما فتمسح، فهذا أمر وهذا أمر. فقال هنا فهو وعيد لمن مسح رجليه ولم يغسلهما، أنت لست بمرتد للخف، والفرض كتاب وسنة وإجماع، إن لم تكن تلبس الخفين لابد أن تغسل رجليك، والحديث ويل للأعقاب من النار. أما مسألة المسح، والمسح في اللغة تمسح ليس بكل المسح، يعني أصابعك كما قال ابن قدامة وغيره تفرق أصابعك وتأخذها هكذا، مش كده يعني، هكذا. فهذه الفروق الماء لا يصل إليها. والذي يقول لابد من الكل ليس عليه دليل، وهذا من التنطع، وقال نبي هلك المتنطعون. ولم يرد في المسح على الخفين الحديث. فإن قلت قال وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقا باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه، كلام مهم. وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية عامة مطلقة باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه. الإنسان إن لم يكن يلبس الخف فالأصل أن يغسل رجليه. فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ. وقد تقرر في الأصول رجحان، القول ببناء العام على الخاص مطلقا، وهذه قاعدة كلية. وأما من ذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسخ عندهما. لما تكلمنا في أن العام والخاص مسألة المتقدم والمتأخر، حتى في معرفة الزمن لا يقال حتى لو علمت المتقدم من المتأخر، كما بينت في حديث طلق بن علي لما سئل عن الرجل يمس تمس يده وذكره بدون حائل، فقال هل هو إلا بضعة منك؟ فهذا يؤكد أن المس لا يؤدي إلى نقض الوضوء. وحديث بسرة بنت صفوان وحديث أبي هريرة من مس ذكره فليتوضأ. فقالوا حديث بسرة وحديث أبي هريرة متأخرا، وحديث طلق بن علي متقدما، والمتأخر ينسخ المتقدم. ليس كذلك، المتأخر ينسخ المتقدم فيه وجه للصحة وليس في النسخ. لأن يعني حديث جابر بن عبد الله كما في صحيح مسلم وفي غيره كان آخر الأمرين من رسول الله كذا، منه أنه ترك الوضوء مما مست النار، وكان هذا آخر الأمرين. هذا لا يؤدي، لا تفهم من قول جابر بن عبد الله أن هذا نسخ، معنى كان آخر الأمرين عن رسول الله أنه ترك الوضوء مما مست النار، وكان في البداية يتوضأ مما مست النار. فحديث يبين حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل جزء أو ذراع من الشاه ولم يتوضأ بل تمضمض وصلى. فهذا يؤكد أنه آخر الأمرين، لكن كلمة آخر الأمرين ليس معناها على الحتمي والإلزام أنه نسخ، لا. الكثير يأخذون هذا، لكن القاعدة لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجبر. هل نستطيع أن نقول أخذا عن يعني جمعا عن الحديثين أن يعني الأحوط أن يتوضأ؟ الأحوط هنا مسألة الأحوط تكلم فيها ابن حزم كتابي حوالي من 15 سنة، التعارض والترجيح بين قاعدتي إذا اجتمع الحاضر والمباح قدم الحاضر، الإعمال أولى من الإهمال بين السلف والخلف. الاسم طويل ولكن على حسب سياق الكتاب نقول الاسم، يعني ده بلا خلاف عند الصحابة. المهم تكلم ابن حزم في كلام في غاية القوة، رجعوا إلى كتابي أو إلى كتاب الإحكام وأصول الأحكام لابن حزم، فتكلمت في مسألة الأحوط. كنت معنا يا محمد بارك الله فيك. الأصل في الاستصحاب آخر حاجة تكلمنا في كتاب الفقير المتفقه، الأصل براءة الذمة من التكاليف. فكلمة الأحوط قال ليس هناك أحوط إلا بدليل. الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، والأصل في العبادات التوقيف. يعني إيه التوقيف؟ لا نقول بشيء جائز أو مكروه أو حرام أو مستحب أو واجب إلا بدليل. تمام؟ يبقى الأصل في الأشياء الإباحة وفي المعاملات الحل، والأصل في العبادات التوقيف. فهنا يعني كنت مع بعض المشايخ، فدخل علينا رجل سألنا، سأل عن مسألة كنا كسر يعني، فقدموني لأتكلم في المسألة في الفتوى. هو قال لزوجته كما يقول المصريون: علي الطلاق لو فعلت كذا وكذا، فعلي الطلاق يختلف عن أنت طالق. هو طلاق معلق على شيء، فإن وجد هذا الشيء صار الشيء طلاقا، وإن لم يوجد ليس بطلاق. وهنا تدخل مسألة النية، فعلي الطلاق ليس بحتمي لوقوع الطلاق إلا إن نوى. يعني حوالي 99% من المصريين عندما يقولون علي الطلاق كله 99% ينوي التهديد أو ينوي منعها أو ينوي عدم منعها وهكذا. فالنية هنا كما إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هنا هذا الضابط فيها. حديث ثلاث رواية الحديث ليس فيها جد ولا هزل، الطلاق والنكاح وكذا، الحديث لم يثبت. وإن ثبت في مقالة وبحث في هذا الحديث لم يثبت، وإن ثبت حديث النبي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. فعلمت من الرجل، أقسم لي بالله وهو في المسجد، كنا في المسجد، فأقسم لي بالله أن كنت أهددها. فلما انصرف وقلت له هذا ليس عليك طلاق، ليس عليك، لأنه مش فاكر سياق الكلام يعني، هو قال أنه ناسي، أنه ناسي. فقلت ليس عليك طلاق وليس عليك كفارة. ما هو لو ليس هنا ليس ليس ليست هناك نية، وقال إن ذهبت إلى أبيك علي الطلاق لو ذهبت إلى أبيك كذا، ونوى التهديد، ففي هذه الحالة لو وقع التهديد ليس بطلاق وعليه كفارة 10 مساكين. أما في حالة النسيان رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه، فقلت له ليس عليك كفارة وليس والطلاق لا يقع. فلما انصرف فقالوا لي الأحوط أن تقول كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، واخد بالك؟ فالكثير من الناس يعني يأخذون من باب الأحوط، والأصل براءة الذمة من التكاليف، كما بعض المذاهب كانوا يفتون لمن لم يقضي رمضان إلى وصل إلى رمضان آخر، فقالوا له تقضي الأيام وتطعم عن كل يوم مسكين. فقال لهم ابن حزم: الأصل براءة الذمة من التكاليف. والحديث إن دماءكم وأموالكم وفي رواية وأبشاركم حرام عليكم. الأذان بسرعة كده، الله المستعان. نعم، تمام. فهذه مسألة مهمة بارك الله فيك. فقال هنا: وأما دعوى النسخ فالجواب أن الآية مطلقا عامة مطلقا باعتبار حالتي لبس الخف وعدمه، فتكون أحاديث الخفين مخصصة أو مقيدة فلا نسخ. وقد تقرر في الأصول رجحان القول ببناء العام على الخاص مطلقا، وأما من ذهب إلى أن العام المتأخر ناسخ فلا يتم له ذلك إلا بعد تصحيح تأخر الآية وعدم وقوع المسح بعدهما. وحديث جرير نص في موضع النزاع، فيه بتبقى أدلة قوية يعني لا يضاهيها دليل أقوى منها. فقال هنا: وحديث جرير نص في موضع النزاع، والقدح في جرير بأنه فارق عليا ممنوع لأنه لم يفارقه، وإنما احتبس عنه بعد إرساله إلى معاوية لأعذار. الحديث وصل وانتشر أو لم ينتشر، على أنه قد نقل الإمام الحافظ محمد بن إبراهيم الوزير الإجماع على قبول رواية الفاسق التأويل في عواصمه وقواصمه. لا، أنا نقلت الإجماع في الفقيه والمتفقه، ونقلت في أكثر من كتاب من كتب، يعني نقل الإجماع على أن الفاسق لا يؤخذ منه العلم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فدي مسألة مهمة جدا ولابد أن بينتها في أكثر من كتاب. ثم قال: والاسترواح إلى الخلوص عن أحاديث المسح بالقدح في ذلك الصحابي الجليل بذلك الأمر مما لم يقل به أحد وسائر علماء الإسلام. وصرح في غزوة تبوك، وتبوك متأخرة بالاتفاق، يعني في بالاتفاق غزوة تبوك متأخرة في قبيل موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومسح في هذه الغزوة. قال: واعلم أن المقام أن في المقام مانعا من دعوى النسخ، احفظوها، لا يقال بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، مانعا من دعوى النسخ لم ينتبه له أحد مما فيما علمت، وهو أن الوضوء ثابت قبل نزول المائدة بالاتفاق، تمام؟ فإن كان المسح على الخفين ثابتا قبل نزولها فورودها بتقرير أحد الأمرين، أعني الغسل، مع عدم التعرض للآخر وهو المسح، لا يوجب نسخ المسح على الخفين، لا سيما إذا صح ما قاله البعض من أن قراءة الجر في قوله في الآية وأرجلكم مراد بها مسح الخفين، وقد ذكرته هنا وهنا عند ابن رشد. وأما إذا كان المسح غير ثابت قبل نزولها فلا نسخ بالقطع. نعم، يمكن أن يقال على التقدير الأول إن الأمر بالغسل نهي عن ضده، والمسح على الخفين من أضداد الغسل المأمور به، لكن كون الأمر بالشيء نهيا عن ضده محل نزاع، وتكلم فيه المتكلمين، ويعني تكلموا كلام يؤدي إلى الخلل في الأمرية وما شابه. المهم يعني، فقال: لا سيما في إبطال مثل هذه السنة التي سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة. شوف الكلمة الجميلة، يعني بيقول لك لا خلاف في المسح على الخفين. فقال: لا سيما في إبطال مثل هذه السنة، المسح على الخفين والجوربين والنعلين، حتى سطعت أنوار شموسها في سماء الشريعة المطهرة. ثم قال ابن شوكاني في حديث عبد الله بن عمر أن سعدا حدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يمسح على الخفين، تمام، وأن ابن عمر سأل عن ذلك عمر، قال: نعم، إذا حدثك سعد عن النبي شيئا فلا تسأل عنه غيره. رواه أحمد والبخاري، وفيه دليل على قبول خبر الواحد. قال الشوكاني: قال الحافظ: فيه دليل على أن الصفات الموجبة للترجيح إذا اجتمعت في الراوي كانت من جملة القرائن التي إذا حفت خبر الواحد قامت مقام الأشخاص. اختلفوا خلاف باطل، مسألة عليها إجماع، نقل الإجماع ابن حزم، ونقل الإجماع شيخ ابن تيمية وابن القيم، ونقل الإجماع أئمة الحديث أن خبر الواحد يؤخذ منه للظن، خبر الواحد يعني إجماع الصحابة عليه. ونقل الإجماع أبو القرطبي في الجامع الأحكام القرآن في قوله: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قال: هذه الآية دليل على حجية خبر الواحد، ليس على الظن بل على اليقين. عند العدل: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فهنا هذا الحديث ذكره المجد بن تيمية في المنتقى، وفسره هنا الشوكاني ليبين ما كان من قول عمر وابن عمر في عدم في إنكار المسح، فقال هنا نعم إذا حدثك سعد عن النبي شيئا فلا تسأل عنه غيره. فقال عن رسول الله أنه سعد، يعني أن سعدا حدثه عن رسول الله أنه مسح على الخفين، فدليل يبين أن المسح على الخفين وصل إلى عمر بن الخطاب. ثم أنهي بهذا من كلام الشوكاني باب المسح على الموقين وعلى الجوربين والنعلين زي الشراب، وعلى كما في الأحاديث كان الصحابة يمسحون على العمائم والتساخين. التساخين الأشياء التي يلفون أقدامهم بها وتسخن أرجلهم من شدة البرودة. فروى عن بلال قال رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يمسح على الموقين والخمار، رواه أحمد. ولأبي داود كان يخرج يقضي حاجته فآتيه اللي هو حديث عن بلال فآتيه بالماء فيتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه. ولسعيد بن منصور في سننه عن بلال قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول امسحوا على النصيف والموق. وعن المغيرة بن شعبة أن رسول صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين، رواه الخمسة يعني الإمام أحمد والنسائي وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي قال حديث حسن صحيح. قال حديث قال الشوكاني حديث بلال أخرجه أيضا الترمذي والطبراني وأخرجه الضياء في المختارة باللفظ الأول. وحديث المغيرة قال أبو داود كان عبد الرحمن بن مهدي لا يحدث بهذا الحديث، لأن المعروف عن المغيرة أن المسح أن النبي مسح على الخفين، قال أبو داود ومسح على الجوربين على علي بن أبي طالب وابن مسعود والبراء بن عازم وأنس بن مالك وأبو أمامة وسهل بن سعد وعمر، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس. قال وروي هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري ولكنه أخرجه عن ابن ماجة إلى نهاية كلامه. قال وقد ذكر في الباب الأول أن المسح على الخفين مجمع عليه بين الصحابة، وعلى جواز المسح على النعلين كذلك بالإجماع، وإنما يجوز على النعلين إذا لبسهما فوق الجوربين، قال الشافعي ولا يجوز مسح الجوربين إلا أن يكون منعلين يمكن متابعة المشي فيها. وهذا الكلام ليس بسديد من الشافعي، لأنه لا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة. والحديث في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله باطل وإن كان 100 شرط، ولا يجوز تأخير بان عن وقت الحاجة. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يمسحون على التساخين، هذه التساخين خرقة وأشرطة يلفون عليهم أصابعهم وأقدامهم وفيها الفتوحات كما سيأتي بعد ذلك إن شاء الله. فليس هناك إلا أن يكون جورب شراب، لم يذكر صلى الله عليه وسلم أن يكون الجورب منعل، يعني منعل يعني إيه له جزء يمشي بها على الأرض، يعني مثلا الشراب لا تسير به مثلا في الشارع وفي التراب وفي الطين، أنت تلبس الشراب وتدخل رجليك في النعلين في الحذاء في أيا كان الأمر يعني. فليس هناك دليل في حديث ثابت أن النبي قال لا يجوز الجورب الذي فيه خرق أو مقطوع جزء أو ما شبه، كل هذا ليس فيه دليل. فقال هنا كيفية المسح على الخفين، وما تحديد المحل للمسألة الثانية في المسح على الخفين، وما تحديد المحل فاختلف فيه أيضا فقهاء الأمصار، فقال قوم إن الواجب من ذلك مسح أعلى الخفين، وأما مسح الباطن أعني أسفل الخف مستحب ومالك أحد من رأى هذا، والشافعي. تمام؟ يعني يستحب مسح الباطن، يعني احنا نمسح في الظاهر، والباطن ما يمسح. ولكن وجد حديث الذي قال عليه الشوكاني الآن أنه لم يثبت، سيأتي يعني. قال: ومنهم من أوجب مسح ظهوره، مسح ظهورهما وبطونهما الاثنان، وهو مذهب ابن نافع من أصحاب مالك. ومنهم من أوجب مسح الظهور فقط ولم يستحب مسح البطون، وهو مذهب أبي حنيفة وداود وسفيان وجماعة. وشذ أشهب فقال إن الواجب مسح الباطن أو الأعلى، أيهما مسح والأعلى مستحب. قال: وسبب اختلافهم تعارض الأحاديث الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل. واخد بالك؟ يعني أنت ارتديت الخف، والأصل إن لم ترتدي الخف تغسل قدميك ظاهرها وباطنها بالإجماع. فلما ارتديت الخف قياس جلي لابد أن تمسح، لأنها كالبديل، الخف بديل للمسح على الخف أو على الشراب بديل للغسل، للغسل. فإذا وهو قياس جلي ومعتبر، ولكن هناك دليل القاعدة لا اجتهاد مع النص. فقال هنا: وسبب اختلافهم تعارض الآثار الواردة في ذلك وتشبيه المسح بالغسل من باب القياس، الشبيه بالشبيه والنظير بالنظير. وذلك أن ذلك أن في ذلك أثرين متعارضين. تمام؟ هنا كيفية التعارض. فقال أحدهما حديث المغيرة بن شعبة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح أعلى الخف وباطنه، والحديث جل أهل العلم ضعفوا. والحديث الآخر، الحديث الثابت، لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. أنت حتى لو في المسجد أو في البيت ترتدي الخف والشراب، فأنت تحتك وتباشر الغبار الذي في المسجد أو على المكت أو ما شابه. فالأولى بلا شك بالعقل أن تمسح الظاهر والباطن، والباطن أولى لأنه يحتك بالأرض. ولكن قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. العقل أصل في الشريعة، وهو مناط وعلة التكليف. الرجل الذي ليس بعاقل ومجنون رفع عنه التكليف، لا ثواب عليه ولا عقاب. تمام؟ حتى لو ولد كافرا، فولد مجنونا إلى أن توفاه الله، هو من أهل الجنة، لأنه مرفوع عنه رفع عن أمتي رفع القلم عن ثلاث: عن الصبي حتى يفيق، عن النائم حتى يستيقظ، عن المجنون حتى يفيق. تمام؟ فالقضية هنا الأصل في العقل مناط التكليف ومناط العبادة وعلته. ولكن عند وجود الحديث فليقف العقل عند منتهى، خلص الموضوع. فلذلك قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، وقد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفه. والقضية هنا الأصل كما قالت: قل هاتوا برهانكم كنتم صادقين. والإجماع العلم معرفة الحق بدليله. يبقى في حديث متواتر وصحيح، أو إجماع، أو آية متواترة في المصحف، ويأتي من يأتي بعقله ويقول كذا وهذا يخالف العقل. أي عقل؟ أي عقل؟ فليقف العقل عند منتهى. وهذا الأمر الذي يؤدي إلى، عياذا بالله، إلى البدع وإلى الإشراك بالله وإلى الخروج من الملة. ليس كل مسائل الشريعة 1+1=2، ليس كذلك. في هناك أمور تعبدية ليس فيها علة. لماذا نقف على عرفة تحديدا وعرفة جبل ككل الجبال؟ لماذا نطوف حول الكعبة 7 أشواط؟ لماذا 9؟ لماذا لم تكن 9 أو 10؟ والسعي بين الصفا والمروة 7، ورمي الجمار كل مرة 7 رميات. لماذا؟ كل هذه عبادات توقيفية في أمور فليقف العقل عند منتهى، في مسائل العقل يكون معك حتى يجعلك ترفض الحديث وترفض الدليل. يعني حديث في البخاري ومسلم بلا خلاف، لا خلاف على صحته، سالم مولى أبي حذيفة صحابي وكان حافظا لكتاب الله، وكان هو مولى أبي حذيفة يعني كان عبد وأعتق، فكان يصلي وراءه أبو عمر وأبو بكر والصحابة الكبار، كان متميزا في حفظ كتاب الله. فكان أعتقه فأعتق سالم مولى أبي حذيفة، أعتقه أبو حذيفة. فلما كبر كان هناك تبني والأمر نسخ، فلما كبر بدأ يدخل سالم على زوجة أبي حذيفة، فشعر بالحرج وشعر أنه يغير من هذا، أصبح رجلا بلحيته وشاربه. فلاحظت زوجته هذا فذهبت إلى رسول الله فقالت: يا رسول الله كذا كذا كذا كذا كذا كذا. فقال لها النبي: ارضعيه يحرم عليك، ده راجل بلحية. فقالت: يا رسول الله هو كبير. قال: نعم، ارضعيه يحرم عليك. فأرضعته، طبعا فصلت من ثديها وأرضعته، هذا الرضاع الكبير. جل الكثير من الناس، والحديث في البخاري ومسلم، فرفضوه عقلا. هذا قول رسول الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما لناش دعوة بالعقل في هذه المسألة، ولو دخلنا في العقل سنقول ما يحدث. بيت هدم وليس، وهناك بعض الأطفال وليس يعولهم إلا عمهم، وهذا الطفل ذكر، فلو كبر لا يجوز له أن يرى زوجته أو هي تكشف وجهها وخمارها أمامه، ويجوز له إن مات عمه أن يتزوج زوجة عمه، وكذلك يجوز أن يتزوج زوجة خاله إن مات خاله. تمام؟ هذا أمر، وما أبيح للضرورة يقدر بقدرها، والضرورات تبيح المحظورات، وكل ما لا يتم المعاش إلا به فتحريمه حرج وهو منتف شرعا. تمام؟ ففي هذه الحالة هذا ليس له رجل يعوله ويصرف عليه إلا هذا الولد، وهذا الولد كبر سنه مثلا بعد وفصاله في 2، فكان سنه 5 أعوام، وزوجة عمه ترضع. ففي هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم أتى بالأمر اليسير، إنما بعثت بالحنيفية السمحة. هناك مسائل ستوجد للضرورة، مش شرط يبقى كبير، يعني هو تخطى سن الرضاعة، ورضاع الكبير يعني الغالب قال بعد 2 سنين لا يجوز الرضاع. فالنبي لما قال هذا الحديث وقالوا ولو في البخاري ومسلم نأخذ به لأنه يخالف عقلنا، لا، هناك ربنا سبحانه وتعالى جعل على لسان رسول الله أمور ستكون إلى يوم القيامة. ففي هذه الحالة هناك بعض الضرورات، فلا يقال الحديث ونأتي برفضه بالعقل. أي عقل؟ عقولنا كلها ناقصة، والنبي لا ينطق عن الهوى. فهذه مسألة مهمة يعني. فقال لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه، ولقد رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. قال فمن ذهب مذهب الجمع بين الحديثين حمل حديث المغيرة على استحباب على الاستحباب وحديث علي على الوجوب، وهي طريقة حسنة. قلت وليس كذلك، هي ليست بحسنة، لأن الحديث لم يثبت. لو ثبت نقول الإعمال أولى من الإهمال، وهذا هذه طريقة حسنة، لكن الحديث لم يثبت. فالحديث الذي لم يثبت ليس عليه دليل، لا سيما في مسائل الترجيح في الفروض. ومن ذهب مذهب الترجيح أخذ إما بحديث علي وإما بحديث المغيرة على من صح حديث المغيرة. فمن رجح حديث المغيرة على حديث علي رجحه من قبل القياس، أعني قياس المسح على الغسل كما بينته آنفا. ومن رجح حديث علي رجحه من قبل مخالفته للقياس أو من جهة السند. لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى من أعلاه، ولكن رأيت رسول صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه ليس على أسفل الخف. قال والأسعد في هذه المسألة هو قول مالك. احنا ذكرنا قول مالك اللي هو ايه، مسح الأسفل مع الأعلى، وهذا فيه هذا أمر مرجوح. هو أخذه من باب القياس، ولكن الحديث ضعيف وليس هناك إعمال العقد مع الحديث. فقول لذلك قال ابن رشد والأسعد في المسألة، يعني هو رجح قول ابن رشد، ابن رشد رجح قول مالك، وترجيح ابن رشد لمالك وترجيح مالك للمسألة فيه نظر، لأن حديث علي بن أبي طالب يبين أن هذا هو الأصل. وأما من أجاز الاقتصار على المسح على مسح الباطن فقط فلا أعلم له حجة. بلا شك ظاهر الحديث تمسح على الشراب ولا الخف ولا حتى النعلين، الحذاء لما يبقى واصل لفوق شوية زي الشراب يجوز أن تمسح عليه. ومن السنة أن يصلي الإنسان بالحذاء بس بعقل. النبي صلى بالصحابة كلهم بالحذاء، وأمرهم أن يخالفوا أهل الكتاب، فالإنسان يجوز أن يصلي بالحذاء، ولكن يبقى لابس حذاء في شهر يناير والدنيا كلها طين ويخش المسجد يبهدل الدنيا والناس هتقول أنت بتستهبل، في عقل، في عقل طبعا، أنت واخد بالك؟ فالواحد يطبق السنة بهبل، يكره الناس في السنة وفي النبي صلى الله عليه وسلم. فلابد من الوعي، من يريد الله به خيرا يفقه فيه. فقال هنا فقط فلا أعلم له حجة، لأنه لا هذا الأثر اتبع ولا هذا القياس استعمل. يعني إيه؟ يعني في يعني يمسح الظاهر والباطن، أو يمسح الظاهر فحسب، قال لك لا باطن، أنا باطن وبس. فقال أعني قياس المسح على الغسل، وهذا ليس بسديد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ماذا؟ ما سمعته. ماذا؟ حديث الرضاع الكبير ماله؟ قول النبي ماذا؟ والله ما سمعت يا بني. لما فتق هذا حديث الرضاعة، نعم، ما هو ده الحديث تبين، بيّنت المسألة لأنه في الرضاع، وما فتق الأنعام والأمعاء ده حديث ثابت. ما هذا الحديث صرفه حديث الرضاع الكبير. كل الأحاديث التي أكدت وغالبها أنه ليس هناك رضاع بعد العامين، منه ما فتق الأمعاء، صحيح. حديث الرضاع الكبير صرف هذا الحديث، أنت أخذت فتق الأمعاء وتركت الحديث الذي أذكره لك، هذا جمع بين الحديثين، فهمت؟ الأصل نعم ما فتق الأمعاء وكان قبل الحولين، ولكن هذا الحديث صرفه بارك الله فيه.